السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في مجلس آخر من مجالس التعليق على تفسير قصار المفصل من تفسير الجلالين، ونسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا من مجالس تدارس كتاب الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الجلال رحمه الله: سورة لم يكن مكية أو مدنية، 8 أو 9 آيات. إذن كعادته رحمه الله وكعادة المفسرين، ذكر في بداية تفسير هذه السورة 3 مسائل. المسألة الأولى في أسماء هذه السورة أو في اسم هذه السورة، سماها باسمها المشهور عند السلف كعادتهم في تسمية السور بما تبدأ به وتبدأ به، وهو أولها قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، فسميت بسورة لم يكن. إذا قيل عند السلف سورة لم يكن، المراد بها هذه السورة. وأيضا من أسمائها الاسم المعروف عندنا هو البينة، ومن أسمائها أيضا سورة البرية، وذكر غير ذلك من أسمائها. المسألة الثانية في مكيتها ومدنيتها، وفيها خلاف، فأشار إليه بقوله أو هنا لتنويع الخلاف، فاختلف فيها هل هي مكية أو مدنية. ويعني قد يقال إن الأظهر من سياقها، والله أعلم، مدام أنه اختلف فيها نقلا فيمكن أن يصار إلى الاجتهاد في الترجيح، بأن سياقها من ذم أهل الكتاب الذين كفروا، وأشبه بالسور المدنية والعلم عند الله تعالى. وقوله 8 أو 9 آيات، عرفنا مرارا أن الخلاف في عد الآيات إنما هو خلاف في عد الفواصل، وليس خلافا في كلام زائد أو ناقص كما قد يتوهمه من لا خبرة له بذلك. ويمكن أن يضاف أيضا من الأحاديث الواردة في هذه السورة، هناك بعض الأحاديث الضعيفة وهناك حديث صحيح وليس فضيلة صريحة، لكن يعني يدل على شيء من فضيلة هذه السورة في الجملة، وهو الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى أبي بن كعب، أو قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن، فقرأ هذا، فقرأ عليه هذه السورة. فكون الله عز وجل اختار له هذه السورة يعني فيها إشعار بلطيفة متعلقة بهذه السورة. ابن كثير رحمه الله ربطه بحديث آخر متعلق بأبي رضي الله عنه، قال: إنما أمر الله، ما معناه أن الله عز وجل إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي هذه السورة تثبيتا له وزيادة في إيمانه، وذكر القصة التي حصلت له في مسألة أنه كان يقرأ بقراءة تخالف قراءة صحابين آخر، قيل هو ابن مسعود، ف ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما مصيب، فوقع في نفسه شيء من ذلك، قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدري ففضت عرقا كأنما أنظر إلى الله تعالى فرقا، وقال: يا أبي، أو كذا كلمة نحو يا أبا المنذر أو كذا، إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ القرآن على، ذكر له حديث 7 الأحرف، فقال كأنه أمره أن يقرأه بها تثبيتا لإيمانه وإذهاب، يعني كأنه يقول إذهابا لما قد يكون وقع في نفسه. وقال: هذا نظير ما وقع لعمر بن الخطاب في يعني في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه سورة تثبيتا أيضا له فيما وقع في الحديبية، لما قال: ألسنا على الحق وكذا، ألست قلت لنا أننا سنطوف، فلما أدبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو قفل إلى المدينة أنزلت عليه سورة الفتح، فأمر بقراءتها عليه، ناداه وقرأ عليه هذه السورة، فقال له: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. وأيضا يمكن أن نضيف أمرا خامسا غير الفضيلة، وهو محور السورة. ومحور هذه السورة كما قال بعضهم هو أن الدين عند الله عز وجل الإسلام، لا يقبل الله سواه، لا من أديان أهل الكتاب ولا من أديان الكفرة من عبدة الأوثان ومن أهل الكتاب، لا يقبل الله عز وجل دينا من الخلائق أجمعين إلا الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل الله عز وجل إلا الحنيفية المشتملة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر ما سيأتي في السورة المباركة إن شاء الله تعالى. أما السور السابقة لم نتعرض كثيرا لمحاورها، أما محور ليلة سورة القدر فهو واضح من بيان شرف هذه الليلة العظيمة، ومتضمن هذا لإثبات شرف القرآن. وكذلك سورة العلق محورها بيان استكبار الإنسان وطغيانه، مع أنه إذا أنعم الله عليه، مع أنه مخلوق من هذا العلق الضعيف الحقير، وأيضا أن شرف الإنسان الحقيقي بالعلم النافع والهدى والأمر بالتقوى ونحو ذلك، وليس بالمال الذي يؤدي إلى الاستكبار والطغيان إلى غير ذلك، والله أعلم. وهذه الأمور طبعا اجتهادية. والتين والزيتون قيل يعني ما يؤدي، يعني معناه شرف الأصل والعنصر وما يؤدي بعد ذلك، يعني مثلا هذه الأشياء الشريفة التين والزيتون وكذا وكذا، ثم بعد ذلك الإنسان أصله شريف وخلقه الله في أحسن تقويم وكذا، فمن آمن فقد كمل ذلك ومن كفر فقد خالف ذلك، والله أعلم. هذه اجتهادات ذكرها بعضهم، وإنما أذكرها من باب الفائدة فقط. وأما الضحى فهو اعتناء الله بنبيه والشرح نعم الله على نبيه متقاربان، حتى قلنا إن بعض السلف شذوا، قليل يعني من السلف اثنان أو كذا، طاووس وعمر بن عبد العزيز، فعداهما سورة واحدة، ولكن طبعا هذا خلاف الثابت عن عامة الأمة أنهما سورتان، وهذا الذي أثبته الصحابة في المصاحف. طيب، أما سورة البينة فقد عرفنا محورها، ونحاول أن نحرص على ذكر محاور السور، لأنه مما يزيد الإنسان فهما بالقرآن وانتظام آياته في محور لا يمنع الاستطراد إلى غيره أحيانا من المواضيع ذات الصلة بمحورها. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال: لم يكن الذين كفروا من للبيان، يعني أن من هنا بيانية، ومن البيانية التي يخبر بما بعدها عما قبلها، كأنه يقول لم يكن الذين كفروا، لم يكن الكفار، لأن المشتق الموصول مع صلته في قوة المشتق، فالذين كفروا في قوة الكفار، لم يكن الكفار المعنى الذين هم أهل الكتاب والمشركون، لأن من البيانية فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الرجس الذي هو الأوثان. فمن هنا اختار الجلال رحمه الله أنها بيانية، فالمعنى لم يكن الذين كفروا الذين هم أهل الكتاب والمشركون من عبد أي عبدة الأصنام. فأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركون من عبدة غير الله عز وجل من الأصنام والنيران والأوثان بأنواعها كالكواكب وغير ذلك، أي عبدة الأصنام، هذا ليس حصرا. نعم، فالشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام فقط، وإنما الأوثان هي أعم. الأصنام ما له صورة، والأوثان عام من ذلك، ولهذا كان المتقدمون يعبرون بالأوثان وهو أدق. عطف على أهل، يعني من أهل الكتاب ومن المشركين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من هنا تبعيضية، وهذا على حسب ما سيأتي أن هذه الآية كانت في الكفار قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال حتى تأتيهم البينة ثم فسر البينة فقال رسول من الله. فإذا كان الكلام عن من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا جميعا كفارا بالنسبة لأهل الكتاب، المشركون كفار، لكن أهل الكتاب منهم من كان متمسكا بدينه في الجملة، فقد لا يعني ينطبق عليه الكفر 100%، يعني قد يكون خاصة إذا كان موحدا لم يكن مشركا، مثلا من بقايا النصارى الذين تمسكوا بالتوحيد كالذين قابلهم سلمان، مثلا بعض من قابلهم سلمان وبعض من قيل إن بقاياهم على التوحيد، أو بعض اليهود الذين مثلا يبقى النظر في مسألة كفرهم بعيسى إلى غير ذلك. فاحتمل أن البيانية بأن جميع الأرض كفار كانوا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ما وقع من التحريف والشرك، فاليهود كفروا بعيسى والنصارى أشركوا عامتهم، والله أعلم. وعلى هذا يستقيم كونها بيانية، ويحتاج أمر إلى مزيد تحرير. منفكين، قال هذا خبر يكن، لأن كان لها اسم، لها اسم وخبر. أين خبر يكن؟ طبعا اسمها الذين كفر، خبرها منفكين، ولهذا نصب. طيب، هذا من حيث الإعراب، ولهذا نصبت بالياء لأنه جمع مذكر سالم. لكن ما معناها؟ ما معنى منفك؟ انفك إذا نفي يحتمل كونه أيضا من أخوات كان، لأن من فك من أخوات كان، ويحتمل كونه تاما، والتام هو الذي له فاعل وليس له اسم ولا خبر، يكتفي بمرفوعه، وذو تمام ما برفع يكتفي. فمنفكين هذه تحتمل أنها تامة ليست من أخوات كان، والمعنى كما قال هنا زائلين، وبعضهم قال متفرقين إلى فريقين على ما سيأتي إن شاء الله، وهو اختار زائلين عما هم عليه من الضلال، الضلال الذي هم عليه من التمسك بالكتب المحرفة والكفر ببعض الأنبياء بالنسبة لليهود، ومن الشرك بالنسبة للنصارى، ومن عبادة غير الله والأوثان بالنسبة للوثنيين. كانوا لما تقول لا ينفكوا معناها يستمروا، لا يزالوا ولا ينفكوا ولا يفتأوا، وهذه الأفعال أصلا هي معناها فتئة وأنفك وزال، الذي مضارعه يزال، هذا كله معناه ينقطع، فإذا نفيته كان معناه الاستمرار، فإذا قلت لا أزال أطلب العلم معناه أستمر، فالمعنى ما دام أن هذا كأنه يقول إن الذين كان الذين كفروا من الكتاب المشركين مستمرين لا ينتهون عما هم عليه، ولهذا قال أي لم يكونوا زائلين عما هم عليه من أديانهم هذه الباطلة والمحرفة والشركية حتى تأتيهم البينة، حتى تأتيهم قال أي أتتهم، لأن هذا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول حتى أتتهم البينة، وحينئذ زال بعضهم عما كانوا هم عليه بأن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وترك الأديان الباطلة، وبعضهم استمر، ولهذا قال بعد ذلك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أي من قسموا إلى مؤمنين وكافرين إلا بعدما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كانوا مجتمعين على ما هم عليه. طيب، ولهذا قال حتى تأتيهم أي أتتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءهم البينة. ما معنى البينة؟ البينة مأخوذة من التبين والبيان وكذا، ومعناه أنه شيء واضح، بان الشيء أي اتضح، ولهذا قال بينة يعني الشيء الواضح، الحجة الواضحة، كأنه نعت لمن عتم محذوف، ما هو أي الحجة الواضحة البينة، فما هي؟ فسرها بعد ذلك بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. طيب، هذه الآية اختلف أهل العلم في تفسيرها على قولين، هذه الآية الأولى، فمنهم من قال إن معناها إن أهل الكتاب كانوا مجتمعين على الكفر هم والكفار والمشركون من عبدة الأوثان لا ينتهون عما هم عليه من الباطل إلا إذا حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إخبار عن الواقع أنهم كانوا على باطل حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم أنهم على باطل، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. ومنهم من قال بل المعنى كانوا مجتمعين، منفكين يعني متفرقين، ما كانوا متفرقين بل كانوا مجتمعين، فمعنى ما كانوا أنهم ما كانوا منفكين أنهم كانوا غير متميزين إلى فريقين، بل كانوا مجتمعين على شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء، وإرادة الاهتداء بذلك، ولكنهم لم يفوا بذلك، فهذا فيه ذم لهم أنهم كانوا ينتظرون هذا الرسول، فلما جاءهم هذا الرسول منهم من وفى وآمن، ومنهم من استمر على كفره وهم الأكثر حسدوه وبغيا وكذا وكرهوا ما جاء به فكفروا به، والله أعلم. لكن ذكر المشركين هنا والله أعلم، أنا في رأيي أن المعنى الأول أوضح. لماذا؟ لأن ذكر المشركين ليس مشهورا عن المشركين أنهم كانوا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أنهم كانوا مقرين به منتظريه، وإن كان بعضهم يقول هذا لكنه ليس مشهورا ولا معنى قويا عند المشركين. فالأولى خاصة مع قوله الذين كفروا، فهذا قد يكون فيه إيماء إلى أن الذي هم عليهم هو الكفر الذي أشير إليه، لأنه كان يمكن أن يقال لم يكن أهل الكتاب ولا المشركون، لماذا قال الذين كفروا؟ في إشارة إلى أن هذا زائلين عما هم عليه من الكفر. فهناك عدة دلالات إذا تأملها الإنسان يشعر بهذا، كأن الله عز وجل يقول أنتم قبل قيام البينة عليكم كان يعني كان يمكن أن تقولوا نحن ما جاءنا من بشير ولا نذير، أو نحن ما عرفنا أن هذه الكتب محرفة، أو أن والآن جاءتكم البينة، ومع ذلك منكم بعد مجيء البينة من أصر على كفره عنادا وحسدا وبغيا، والله أعلم. قال حتى تأتيهم، أي أتتهم البينة أي الحجة الواضحة. ثم فسر سبحانه وتعالى هذه البينة وبينها بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فالحجة هي القرآن على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأمران متلازمة. رسول من الله من عنده سبحانه وتعالى، وقيل إن وعلى هذا من تتعلق برسول يعني مرسل من عند الله، وقيل إنها حال من الصحف من الصحف يعني يتلو صحفا مطهرة من عند الله. وقال بدل أي رسول هذه بدل من البينة وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو صحفا مطهرة من الباطل، فيكون مثل قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر كما قال العلماء. فصحف التطهير نوعان حسي ومعنوي، فهو اختار أنه معنوي كقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. السلام عليكم وحياكم. قال مطهرة من الباطل فيها كتب، فيها أي في هذه الصحف كتب أي أحكام مكتوبة. يعني كيف صحف فيها كتب؟ صحف فيها يعني مكتوب فيها، فالكتاب يطلق على المكتوب مثل غراس بمعنى مغروس، ومثلا بناء بمعنى مبني مثلا، وإله بمعنى مألوه، وفراش بمعنى مفروش، كتاب بمعنى مكتوب، يعني فيها أشياء مكتوبة وليس الكتاب داخل الصحيفة. الكتاب هو الصحيفة، الكتاب المحسوس الذي يكتب فيه هو الصحيفة، لكن هو من صحف، لكن لا هو مكتوب فيه أحكام وأخبار ليست أحكاما فقط، مكتوب فيه كلام يعني كلام مكتوب. فيها كتب قيمة، معنى قيم هذا مما يخطئ فيه الناس أيضا كثيرا، كلمة قيم معناه مستقيم، كثير من الناس الآن يطلقون قيم بمعنى نفيس أو مثلا له قيمة، لا كلمة قيم معناه مستقيم، ذلك الدين القيم أي ذلك الدين المستقيم. أقيم الصلاة إيتوا بها قيمة مستقيمة، أنا أقول لك هذا شيء قيم يعني مثلا نفيس أو كذا، لا أنا لا أعرف هذا ورد هذا المعنى، لكن عموما في القرآن كلمة قيم معناها مستقيم. وأيضا تطلق القيم على معاني أخرى مثل ابن القيم، قيم الجوزي يعني القائم عليها، لكن هذا شيء آخر. قلنا فيها كتب أي أحكام مكتوبة يعني كلام مكتوب أخبار وأحكام، قيمة أي مستقيمة، مستقيم ما فيها يعني ليس فيها ضلال ولا، ولعله جعل أحكاما لوصفها بالاستقامة. وقد يقال إن استقامة الخبر صدقه، أي يتلو مضمون ذلك وهو القرآن. لماذا قال هذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب نفس الصحف، لا يقرأ الكلام المكتوب في الصحف فإنه لا يقرأ ولا يكتب، لكن يتلو بلسانه مضمون هذه الصحف المطهرة التي فيها كتب قيم، وإلا فهو لا يقرأ منها لأنه بأبي هو أمي، أمي لا هو النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم، علم البشرية وهو أمي لأن الله علمه وجعل العلم في قلبه. يتلو صحفا أي يتلو مضمون ذلك. وما هو هذا؟ ما المراد بهذه الكتب القيمة التي في الصحف المطهرة؟ القرآن، هو القرآن. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر، هذا يرجع إلى قوله منفكين حتى أتتهم البينة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولذلك ذكر الله هذا المعنى ونص عليه بعدها فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني ما كان موقفهم حين جاءتهم البينة التي تنهاهم عما هم عليه من الضلال، كان ينبغي خاصة أهل الكتاب. ولهذا ذكر بعض أهل العلم لطيفة في هذه السورة، الله عز وجل بدأ بذم المشركين وأهل الكتاب ولما أعاد لم يذكر إلا أهل الكتاب. لماذا؟ لأن ذنبهم أقبح وجريمتهم أعظم، لأنهم أهل علم وعندهم علم بمجيء هذا الرسول. ما قال في الثانية وما تفرق الذين أوتوا الكتاب والمشركون، لا قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب فقط. وذكر بعض أهل العلم لطيفة أخرى وأظن أن ابن القيم رحمه الله أشار إليها، وهو أنه إذا قيل الذين أوتوا الكتاب فكثيرا ما يكون في سياق الذم، وإذا قيل الذين آتيناهم الكتاب فيكون في سياق المدح، وإن بطرف خفي، وإن من طرف خفي وبتأمل. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، حتى قولوا الذين أوتوا الكتاب، لاحظ في الأول قال أهل الكتاب وهنا قال أوتوا الكتاب، يا سلام انظر إلى هذه التدبرات اللطيفة. هناك نسبهم إلى الكتاب وجعلهم أهله، وهم قد يقولون نحن ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقد ذكر الله عز وجل أن الله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول، ويا أهل الكتاب قد جاءكم رسول، ها؟ رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون عن نعم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، إذا قامت عليكم الحجة حتى لا تزعموا أنكم لم تبلغكم الحجة التي تبين ضلال ما أنتم عليه. هنا جاءتكم الحجة وأنتم أوتيتم الكتاب، ومع ذلك ما قال آتيناه، لأن الله هو مع أنه هو المؤتي كما ذكر في آيات أخرى، لكن أحيانا إذا كان المقام مقام سخط حذف الفاعل، مثل قوله تعالى لاحظ صراط الذين أنعمت عليهم، فصرح بالفعل غير المغضوب عليهم، ما قال الذين غضبت عليهم، ولا الضالين الذين ضلهم، وما قال الذين أضللتهم. فإذا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في الإيمان به صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا مجتمعين على أنه إذا جاء آمنوا به وكانوا ينتظرونه كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة وغيرها، إلا من بعد ما جاءتهم البينة. في الأول كانوا مجتمعين على انتظار الرسول، فلما جاءهم الرسول كان ينبغي أن يزدادوا اجتماعا على هذا الرسول ويتبعوه ويتركوا كل ما كانوا اختلفوا فيه قبل ذلك بغيا بينهم، ولكن للأسف لما جاءهم هذا السبب المقتضي لمزيد اجتماعهم إذا بهم يتفرقون، وهذا فيه ذم شديد لمن كفر منهم. ولهذا قال أي هو صلى الله عليه وسلم أو القرآن الجائي به هو صلى الله عليه وسلم، يعني إما هو يتلو القرآن أو القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والقولان متلازمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ القرآن، والقرآن إنما جاء على لسانه معجزة له دالة على صدقه أي القرآن. وقبل مجيئه صلى الله عليه وسلم هو قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم، إذن قبله كانوا غير متفرقين. كيف كانوا غير متفرقين مع أن الله ذكر في مواضع أخرى أنهم تفرقوا؟ لكن هنا عدم الافتراق في مسألة معينة، يا سلام انظر إلى الفهم العميق والجمع بين الآيات، عدم التفرق في شيء معين، هم تفرقوا في الدين، اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى، ونصوص القرآن صريحة في أنهم تفرقوا بغيا بينهم، لكن هنا كانوا مجتمعين رغم تفرقهم على مسألة تفرقوا فيها بعد مجيئه، كانوا مجتمعين على انتظاره وأنه إذا جاء آمنوا به، فلما جاء آمن بعضهم وكفر المعظم. ولهذا قال كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء فحسده من كفر به منهم، لماذا؟ لأنهم قالوا كانوا يظنونه سيأتي منهم، فلما جاء من العرب حسدوه وكفروا به، لما جاء من بني إسماعيل كفروا به. ولهذا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. أنت هل تؤمن به لأنه أنزل عليك أو لأن الله أنزله؟ يا سلام شوف بلغة القرآن، ماذا يقال لهم؟ آمنوا بما أنزل الله، لأنك أنت تؤمن به لأن الله أنزله. هم ماذا قالوا؟ نؤمن بما أنزل، حتى ما قالوا أنزل الله، قال أنزل علينا، علينا مرحبا، على غيرنا لا، خلاص ادخل النار خالدا فيها. ولهذا بعد أن ذكر هذا ذكر في النهاية جزاء، مدام أنت تقدم التعصبات على أمر الله وتشترط في الرسول أن يكون مثلا منك فإن كان من غيرك إذن ليس إيمانك لله، لك مسألة أخرى. ولهذا قال وما أمروا في كل الأديان التي أنزلها الله عز وجل على إبراهيم وعلى إسحاق وعلى يعقوب وعلى أنبياء بني إسرائيل موسى وداود وسليمان وغيرهم، بل وعلى جميع الأنبياء الناس كلهم أهل الكتاب خاصة، والناس كلهم ما أمروا إلا بماذا؟ إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بدعا من الرسل، ما جاء إلا بما هم يعرفون أنه دين الله. ما هو؟ وما أمروا في كتابيهم التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله، أي أن يعبدوه. فحذفت أن وزيدت اللام، معنى كلام الجلال أن أمر الأصل فيها أن تتعدى بأن، فتقول أمرت أن يفعل كذا، فهو يقول أن حذفت وجيء باللام بعدها بدل يعني زائدة. واستدرك عليه بعضهم وقال لا ينبغي، يعني يمكن أن يقال إنها إن اللام بمعنى الباء، فإنك تقول أمرته بكذا أيضا، كما تقول أمرته أن يفعل كذا تقول أمرته بأن يفعل كذا، فكأنه قال وأن مقدرة بعدها أي بأن يعبد الله، والمعنى واضح. وأمرت لأن كذا هذا موجود في القرآن كثيرا، فقد يقال لا مانع أن يقال أمرته ليفعل كذا. مخلصين له الدين، هذا حال ولهذا قال مخلصين له الدين أي من الشرك، يخلصون دينهم من ماذا؟ من الشرك، أي يصفوا دينهم لله عز وجل، التوحيد. وأكد هذا التوحيد بقوله حنفاء، حنفاء قال أي مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء، فكيف كفروا به؟ يعني أصلا هم ما أمروا إلا بالتوحيد والإيمان بجميع الرسل والأنبياء، فلما جاءهم رسول بما يعرفون أنه دين الله إذا بهم يكفرون به، فما حجتهم في ذلك؟ فإن إبراهيم الذي ينتسبون إليه كان حنيفا، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا بدين إبراهيم، فلماذا يكفرون به؟ وكانوا مجتمعين على الإيمان بدين إبراهيم وعلى الإيمان بالرسول إذا جاء، فلماذا كفروا به؟ وحنيف قيل هي الميل، ومنه قول المرأة ترقص ابنها في الجاهلية، والله لولا حنف في رجله ما كان في رجالكم من مثله. فالحنف في أصله هو الميل، وفي الشريعة هو الميل عرف بأنه الميل عن الأديان الباطلة والشرك إلى التوحيد والإسلام، وعرف بأنه الإقبال على الله عز وجل، الميل عن ما سوى الله إلى الله، فكأن هذا أصل الحنيفية، وعلاها قد يتضمن الإعراض عما يعارض أمر الله عز وجل جميعا، لكن أصله هو التوحيد. وقيل إن الحنف من الأضداد يستعمل في الميل والاستقامة، وكأنه مشى على هذا هنا لأنه فسر بالاستقامة فقال حنفاء أي مستقيمين على دين إبراهيم. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذا معطوف على إلا ليعبدوا الله، إلا كأنه قال إلا ليوحدوا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هما من إخلاص الدين لله، وخصا بالذكر لعظيم شرفهما، فأعظم الإحسان في عبادة الخالق الصلاة، كما أن أعظم الإحسان إلى عباد الله إيتاء الزكاة، وهما في جميع كأنهما في جميع الشرائع، ولذا ذكرا هنا. والصالح هو من قام بحقوق الله وحقوق عباده بحسب الإمكان، فأعظم حقوق الله الصلاة وأعظم حقوق العباد الزكاة. فبعض الناس قد يجتهد في العبادات البدنية لكن يبخل بماله، وبعض الناس يجود بماله ويتكاسل عن العبادات البدنية، فالعبد لله حقا والذي صحت عقيدته بالتوحيد وقام بالعبادات البدنية والمالية والمركبة منهما، فهما عمود الدين بعد التوحيد. طبعا الصلاة هي الأصل، هي عمود الدين، ثم كذلك الزكاة أعظم عمل بعدها. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، ذلك هذا إشارة إلى مجموع ما سبق من التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا دين القيمة. والقيمة مؤنثة والدين مذكر، فلا بد من مضاف محذوف هنا، ولهذا حتى إضافة الصفة إلى موصوفها، ولو قلنا بإضافة الشيء إلى نفسه كما هو مذهب الكوفيين، لا بد من تقدير هنا، وإلا لقيل ذلك دين القيم، لكنه جاء القيمة، وعرفنا أن القيم معناه المستقيم، فيقدر هنا دين الملة القيمة أي المستقيمة، وبعضهم أظن قال دين الأمة القيمة أي المستقيمة. واستدل بهذا كما قال ابن كثير غير واحد من الأئمة على أن الدين قول وعمل، لأنه ذكر التوحيد وذكر أيضا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وجعل ذلك مجموع الدين الذي هو الإيمان. إن الذين ثم لما ذكر هذا وذكر انقسامهم ذكر جزاء كل من الفريقين، فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها حال مقدرة، يعني يدخلون ثم يخلدون، فالخلود ليس في أول في وقت الدخول وإنما بعده، يعني أنهم في النار ثم يخلدون فيها أبدا، فالحال المقدرة هي التي تكون بعد زمان عاملها، الأصل في الحال أن تكون مقارنة، جاء زيد يضحك يعني الضحك في نفس زمن المجيء، فإذا قلت مثلا جاء زيد وصل زيد جالسا عندي أسبوعا ثم ذهب معناها ثم جلس، وهذه تسمى حال مقدرة أو منوية عند النحاة، ولهذا قال أي مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى، يعني أن الله عز وجل أدخلهم ومريدا لإيش؟ لتخليدهم فيها، وقدر عليهم ذلك. أولئك الكفار بشقيهم من أهل الكتاب والمشركين، وهذا فيه رد على من زعم أن أهل الكتاب ليسوا كفارا، أولئك هم شر البرية، والبرية معناها الخليقة، من برى الله وبرأ الخلائق، ولهذا قرأت أيضا قراءة متواترة سبعية مش من قراءات مشهورة بريئة البريئة. واستدل كما قال ابن كثير أبو هريرة وغيره بهذه الآية على أفضلية المؤمنين الصالحين على الملائكة، لأن البرية بمعنى الخليقة وهذا يشمل الملائكة، وهذه مسألة يعني لا ينبني عليها كبير شيء من مسألة التفضيل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. في المقابلة والضد يظهر حسنه الضد، فالذين صحت عقائدهم وصلحت أعمالهم، آمنوا ووحدوا وفي نفس الوقت عملوا الصالحات، جمعوا بين الحسنين، أولئك، وهذا بيان لرفعة درجتهم. قال أهل البلاغة: اسم الإشارة بعد وصف إذا توسط بين الوصف والحكم دل على جدارة أصحاب هذا الوصف بذلك الحكم. فأولئك المرفوعة منزلتهم، وفي التي سبق أولئك المبعدون شر البعيد على حسب السياق. أولئك وفقهم الله عز وجل لأن يكونوا جديرين بأن يكونوا إيش؟ هم خير البرية، خير الخليقة. هذه الآية يعني وليس الأولى، هذه هم خير البرية، استدل بها على تفضيل المؤمنين على الملائكة الخليقة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، عدن بالمكان أي أقامة، فجنات عدن أي إقامة، ومنه المعدن لأنه مستقر في بطن الأرض، ولهذا قال جنات عدن أي إقامة لا يضعنون عنها أبدا ولا يخرجون منها سرمدا، ولهذا قال جزاؤهم عند ربهم، في إشارة إلى قربهم من الله وقدمها على الجنة، ففي إشارة إلى قوله ورضوان من الله أكبر، وأن القرب من الله أعظم من ورؤيته وتكليمه أعظم من جميع نعيم الجنة مما سوى ذلك. جنات عدن إقامة تجري من تحتها الأنهار، أي قال العلماء كيف تجري من تحتها، يعني هل معناه تحت الأرض وماذا يستفيدون من أشياء في باطن الأرض، ولهذا قال العلماء أي من تحت أشجارها وقصورها، شرفات القصور وما إلى ذلك، الله أعلم، خالدين فيها أبدا بلا انقطاع. ذكر التأبيد، أطنب بذكر التأبيد في جانب الجنة دون جانب النار، ولكن النار أيضا ذكر تأبيدها في 3 آيات من القرآن، في سورة النساء والأحزاب والجن. رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه، الرضا من الطرفين، لا شك أن رضا الله أعظم ولهذا بدأ به، مثل قوله تعالى يحبهم ويحبونه، فالصفة عظمها تابع لعظم الموصوف، فرضا الله عنهم لا شك أنه أعظم بكثير ولا يقارن برضاهم هم عنه، بمعنى أنه أعظم لعظم المتصف به سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم أي بسبب طاعته التي هو الذي وفقهم إليها، فوفقهم ثم رضي عنهم، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. ورضوا عنه بثوابه أي بسبب ما أعطاهم من النعيم المقيم. ذلك الجزاء العظيم، شار البعيد تفخيم، لمن خشي ربه، هذا الجزاء إنما يحصل لمن اتقى الله عز وجل وامتلأ قلبه مخافة، والخشية هي خوف مبني على علم بعظمة المخشي كما قال بعضهم غير ذلك، خاف عقابه فانتهى عن معصيته تعالى، وبهذا وصل إلى ما وصل. ثم قال رحمه الله: سورة الزلزلة مكية أو مدنية 9 آيات، تقال لها أيضا أسماء أخرى إذا زلزلت، وهذا اسم مشهور على بداية السورة، ويقال لها أيضا الزلزال أو الزلزال. مكية أو مدنية اختلف العلماء فيها، بعضهم قال مكية وبعضهم قال مدنية، ولعله بناء على ما سيأتي. 9 آيات وموضوعها واضح من ذكر عظم هذه الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالا، زلزال معروف، ولهذا قال حركت لقيام الساعة، مثل قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة. وقول زلزالها فيه مبالغة عظيمة لا تخفى، فإنك إذا قلت كما قال ابن عطية رحمه الله أكرمت زيدا كرامة كانت مطلقة كرامة، وأما إذا قلت أكرمت زيدا كرامته أي كرامته وفيته حقه من الإكرام، فإذا قال زلزلت الأرض زلزلة أي زلزلة، أما إذا قال زلزالها كأنه ليس هو زلزالها المعروف الذي ليس لها زلزال غيره، كأن كل ما قبله من الزلزلات لا تساوي شيئا أمام عظم هذه الزلزال، وكفى بها إذا قال الله عز وجل العظيم فيها إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حتى المرضعة، مرضعة بالتاء يعني في حال إرضاعها لولدها، ليس أنها مرضع مطلقا، ومع ذلك في هذه الحال التي تهتم كل أم أشد الاهتمام برضيعها تذهل عنه لعظم هذا الموقف، ولهذا قال تحريكها الشديد المناسبة لعظمها. وأخرجت الأرض أثقالها، قال أي كنوزها وموتاها، هذان قولان جمعهما، ولهذا قال المحشي كان الأولى أن يقول أو لأنهما قولان. وهذا منبن على تفسير هذه الزلزلة، فاعلم أن في هذه الزلزلة قولين. القول الأول أن هذه الزلزلة من تحصل قبل قيام الساعة ومع النفخة الأولى، أو مع النفخة الأولى وما، وعلى هذا تكون مثل أشراط الساعة وما يحصل قبل الساعة، وحينئذ يناسب إخراج الكنوز. وأما يوم القيامة، والقول الثاني أنها في القيامة وأنها بعد النفخة الثانية، وعلى هذا فالمناسب إخراج الموتى فقط، هكذا قال. وقد يقال لا مانع من إخراج الكنوز حتى يوم القيامة، فقد جاء في صحيح مسلم أن الأرض إذا زلزلت أخرجت ما فيها، قال جاء القاتل فقال في هذا قتلت، وجاء السارق فقال في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، وهذا يشعر بأنه في الدنيا. ولكن قوله في هذه السورة يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل، هذا يشعر بأنه يوم القيامة. وقد يقال إنهما زلزلتان، زلزلة في ذلك الوقت وفي ذلك هذا، ولكن أيهما المقصود هنا؟ الأقرب لسياق السورة أنها زلزلة القيامة، لأن الشأن كله في القيامة، على هذا فإخراج الموتى هو الأصل وإخراج الكنوز محتمل، والأمر محتمل، ما زال يحتاج مزيد من التدبر والتأمل. لماذا؟ لأنه قال فألقتها على ظهرها، قال الجلال، قال الله عز وجل وقال الإنسان ما له، وهذا يشعر بأنه حاضر لهذه الزلزلة، لا أن الزلزلة هي التي أخرجته. تأمل هذا، ليس هو الميت الذي خرج وبعدين قال ما للأرض، هو لا، هو أصلا موجود والزلزلة حصلت ويتساءل ما له. ويحتمل أن يقال إنها تخرج الكنوز كما قلنا يوم القيامة أيضا، فالأمر يحتاج حقيقة إلى مزيد من التدبر والتحرير. وقال الإنسان، قال أي الكافر بالبعث، ما لها إنكارا لتلك الحالة، يعني الجلال يقول الإنسان هنا عام مراد به الخصوص وهو الكافر، أما المؤمن فهو يعلم بهذا من ما قرأ من كتاب الله ويؤمن به قبل حصوله. لكن قال بعض العلماء لا مانع من أن يكون الكافر المؤمن أيضا لهول الحالة يصيبه الفزع، شيء من الفزع وكذا، فيقول هذا الكلام، فإن المؤمن أيضا بعض، على الأقل بعض المؤمنين يصيبهم من أهوال القيامة ما يصيبهم، بحيث قد يقولون مثل هذا الكلام. ولهذا إنكارا لتلك الحالة استدرك على الجلال بأنه المناسب أن يقال تعجبا أو فزعا، وإلا فحتى الكافر إذا كانت تزلزل أمام عينيه لا يمكن أن ينكر، وإنما يفزع يعني ويتعجب. لماذا؟ يومئذ، هذا بدل من إذا، إذا يعني حين، حين في يومئذ، يعني يومئذ تزلزل الأرض ويحصل ويحصل ويحصل يومئذ زلزل، هذا بدل من إذا، وجوابها، لأن إذا ظرف زمان تحتاج إلى جواب مضمن معنى الشرط، تحتاج إلى جواب، إذا ظرف زمان تحتاج إلى جواب، وجوابها تحدث أخبارها في ذلك اليوم، تحدث أخبار، ما معنى تحدث أخبارها؟ قال تخبر، هكذا ضبطها هنا، بما عمل عليها من خير أو شر، خير وشر، وهذا أيضا يناسب يوم القيامة. والآخرون هذا التحديث فسر بتفسيرين، جاء في الحديث أنها تخبر بأعمال العباد، وهذا الحديث فيه شيء من الضعف ولو أكثر من طريق، وبعضهم فسرها بأنها تحديث معنوي بهذه الأهوال التي ترى، وهذا قد يناسب أنها تحصل قبل القيامة، والله أعلم. بأن ربك أوحى لها، أي بسبب أن، أي الباء سببية هنا، ربك أوحى لها أي أمرها بذلك. والمعروف في أوحى، بعضهم قال أوحى لها وإليها واحد، وبعض العلماء قال لها، قيل لها مناسبة رعاية للفواصل، وابن كثير قال بل هذا يتضمن الإذن، أوحى لها يعني أذن لها وأمرها بهذا. وفي الحديث تشهد على كل عبد أو أمى بما عمل على ظهرها كما عرفنا، يقول هنا إن الترمذي قال حديث حسن صحيح غريب، هذا أخرجه الترمذي وغيره. يومئذ يصدر الناس، الصدور هو الخروج كقوله تعالى حتى يصدر، يصدر قراءة الرعاء، يعني حتى يرجع عن البئر، فهناك ورد وصدر، الورود والصدور يعني خروج. فهنا يومئذ، ولعلهم أخذوا منها لفظة إيش؟ الاستيراد والتصدير، خروج والذهاب، فهنا يخرجوا يعني يرجعون، ولهذا قال ينصرفون. من أين؟ عن أين ينصرفون؟ عن أي مكان؟ قال لك من موقف الحساب. أشتاتا، أي جمع شتيت، أي متفرقين، ليسوا على حال واحدة، فأعمالهم فرقت بينهم، فمنهم من آمن وعمل صالحا ومنهم من كفر وعمل طالحا، فلا يصدرون مصدرا واحدا عن موقف الحساب، بل منهم من يؤخذ به ذات اليمين وآخر يؤخذ به ذات الشمال. ولهذا قال: فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار. فيفترقون، قال بعض السلف ما معناه افتراقا لا يجتمعون بعده أبدا، نسأل الله السلامة والعافية، ليروا أعمالهم. يحتمل هذه الرؤية، قال ليروا أعمالهم أي جزاءها، لأن العمل نفسه قد انقضى في الدنيا، إنما الذي يرى جزاء. وقد يقال لأنهم إذا كانوا منصرفين عن موقف الحساب فمعناها أنه انتهى الحساب، حتى العمل سواء كتب في الصحيفة أو قلب جسما فقد رآه، ما الذي يراه بعد ذلك؟ الجزاء. فهذا على حذف مضاف، ليروا جزاء أعماله. هذا قول. وقد يقال، بعض العلماء قالوا أشتاتا يعني متفرقين من القبور إلى موقف الحساب، وحينئذ يرون أعمالهم سواء في الصحف أو مكتوبة أو تقلب الأعراض أجساما، والله على كل شيء قدير، فيرون الأعمال رأي العين، أي جزاءها من الجنة أو النار. هذا مشى على ما مشى عليه. فحينئذ هذا التفصيل ليروا، هذه واو الجماعة، لاحظ ما قال ليروا، ليروا، الله عز وجل يريهم هذه الأعمال، وهذه من رأى البصرية. وأرى البصرية، رأى البصرية تتعدى لمفعول واحد، وهي غير رأى العلمية التي هي أخت ظن. وأرى البصرية تتعدى إلى مفعولين، لأن الهمزة للتعدية. فالله عز وجل يريهم أعماله، رأي العين بصرية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الفاء هذه مترتب على ليروا أعمالهم، ثم فصل. فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة هي زينة نملة صغيرة، النملة الصغيرة يقال لها ذرة، وهذا هو المشهور. وقيل هي ما يرى من الهباء إذا في شعاع الشمس، إذا نظرت إلى نافذة وجاء ضوء الشمس ترى أشياء تتطاير هكذا، هذا الهباء. بعضهم قال واحده هذه هي الذرة، وبعضهم قال ذرة من تراب، لكن المشهور هو النملة الصغيرة. إذا أخذت نملة صغيرة وضعتها في الميزان كم تساوي؟ قال بعضهم 100 نملة تساوي حبة من شعير، 100 من النمل تساوي 100 حبة من الشعير، يعني قليل جدا. مهما تعمل من خير أو شر، مهما كان في الصغر، يا بني إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قال العلماء هذا من أجل ألا يتحاقر الإنسان شيئا من خير أو شر، مهما كان الخير يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، مهما كان شيء تراه تافها من خير أو شر، فاحرص على فعل الخير واحرص على اجتناب الشر. إياك ومحقرات الذنوب فإن لهن من الله طالبا، لا تحقر من الخير شيئا، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. خيرا يره، أي يرى ثوابه، مشى هو على ما مشى عليه، وقد يقال يراه يره هو. طبعا هذا جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة والهاء للضمير، ضمير الخير والشر، أو المثقال عفوا، ضمير المثقال، المثقال يعني الوزن. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يرى جزاءه. ثم ذكر سورة العاديات، ولعلنا نرجعها إلى الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.